الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في درسنا السابق في باب إزالة النجاسة أنها إذا كانت على الأرض يكفي أن نريق عليها ذنوبا من ماء، وأما إذا كانت على الثوب فإننا نغسلها سبعا، لما ورد في الحديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وإذا كانت من كلب أو خنزير فلا بد مع السبع أن تكون إحداها أو أولاها أو الثامنة بالتراب. وذكرنا بأن هناك فرق بين بول الغلام والجارية، فالغلام إذا لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، وأما إذا أكل الطعام أو كان من جارية فلا بد من الغسل. وقلنا بأن مني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسور الهرة وما دونها في الخلقة فهو طاهر، وإذا وقعت النجاسة في مائع فلا بد من إراقته، أما إذا وقعت في جامد فيكفي أن نزيلها وما حولها. ووقفنا في قراءتنا على باب الحيض، والحيض باب مهم ويحسن بطالب العلم أن يعرفه معرفة تامة، وذلك لأنه يقع على أعظم النساء، أكثر النساء يأتيهن الحيض، وتترتب عليه أحكام. من هذه الأحكام ترك الصلاة والصيام وقراءة القرآن وغير والطواف واللبث في المسجد وغير ذلك من العبادات، فهو هام يتعلق بعدد كبير من النساء. ولأهميته يقول فيه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: كنت فيه 9 سنين حتى فهمته. جلس فيه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد 9 سنوات وهو يقرأ في كتاب الحيض، يقول حتى فهمته. وله أسماء كثيرة، منها الطمث ومنها الضحك ومنها كذا وكذا، على ما يأتينا في أسمائه إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. أصله لغة السيلان، من قول أصله لغة السيلان، لأنه يخرج من فرج المرأة، دم يخرج من فرج المرأة. ودم الحيض له صفات، منها أنه أسود، ومنها أنه ثخين، ومنها أنه ذو رائحة منتنة. أسود وثخين وذو رائحة منتنة، فله صفات. فالحيض بمعنى السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال. وله أسماء كما أشرنا، منها الطمث، ومنها الطمس بالسين، ومنها الضحك، ومنه كذا وكذا. نعم. من قولهم هذا الوادي إذا سال. أصله في اللغة، يعني إذا قلنا ما معنى الحيض لغة، الحيض لغة بمعنى السيلان، والعرب تقول هذا الوادي إذا سال، إذا سال وأتاه المطر، فأصله لغة بمعنى السيلان، وهو دم يخرج من فرج المرأة من قعر الرحم، وله صفات كما ذكرنا أسود وثقيل وذو رائحة منتنة. نعم. وهو شرعا دم طبيعة وجبلة. وهو شرعا دم طبيعة، يعني ليس دم مرض، ليس نتيجة مرض. إذا خرج من الإنسان دم فمن أحد السبيلين فهذا نتيجة مرض، إذا خرج من المرأة دم غير دم الحيض فهو كذلك نتيجة مرض تحتاج إلى علاج كالاستحاضة مثلا أو غيرها، لكن هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة ليس مرضا، وإنما هو دليل على اكتمال أنوث المرأة وعلى توفر الصفات فيها. نعم. يخرج من قاعل الرحم في أوقات معلومة. يقول العلماء علماء اللغة التي يحضن المرأة من مخلوقات الله، المرأة والناقة والأرنب والوزغ والكلبة والفرس والضبع والخفاش، هذه الأشياء التي تحيض ولا يحيض غير ولا يحيض سواها من المخلوقات، المرأة والناقة والأرنب والوزغ والكلبة والفرس والخفاش والضبع، هذه التي تحيض، وما عداها فإن الأنثى لا تحيض، هذه هي التي تحيض أنثاها. مرة أخرى نقول المرأة والناقة والأرنب والوزغ والكلبة والفرس والخفاش والضبع، هذه هي التي تحيض. نعم. وشرعا وهو شرعا دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، نفهم إذا قال المؤلف رحمه الله دم طبيعة وجبلة، لأن الذي علق بأذهاننا أن خروج الدم لوجود علة، لوجود آفة، لوجود علة وآفة، قال لا، دم الحيض دم طبيعة وجبلة، فليس أمارة أو دليلا على وجود مرض. نعم. يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، ولا يخرج من المرأة إلا في سن، فهو في بداية الأمر لا يخرج وفي نهاية الأمر لا يخرج، عندنا الصغيرة والآيسة، الصغيرة التي لم تحيض، والآيسة التي انقطع حيضها، في الوسط المرأة ذات الأقراء أي الحيض، أي الحيض، ونعرف بها العدة. مر بنا قبل الحج كتاب العدد، قول المؤلف رحمه الله كتاب العدد، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، والمعتدات ست، أول الحامل ثم ذات الأقرى ثلاث حيض ثم الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر، فليس فليست المرأة يعتريها الحيض من بداية العمر إلى آخره، لا، من سن محددة أو من فترة محددة إلى فترة محددة. قبل الأولى تكون صغيرة، وبعد الثانية تكون آيسة. آيسة، نعم. في أوقات معلومة. في أوقات معلومة. إذا كان ينزل الدم باستمرار، لا، ليس حيض. إذا كان ليس له وقت محدد، لا، ليس حيض. وإنما الحيض دم طبيعة وجب الله، ليس مرضا، وإنما هو طبيعة وجب الله يخرج من قعر الرحم للمرأة في أوقات محددة. إذا اختلفت هذه الأوقات، على طول المرأة تذهب إلى طبيبة النساء تقول كان من العادة أن تأتي الدورة يوم كذا، فأصبحت تأتي يوم كذا، معناه تغير، فلها أوقات محددة. نعم. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. خلقه الله لحكمة غذاء الولد، غذاء الولد الذي في بطن أمه، بدليل أنها إذا حملت انقطع الحيض. كثير من النساء تعرف الحمل بانقطاع الحيض، تعرف الحمل بانقطاع الحيض، فخلق الله هذا الدم لغذاء الولد، فإذا حملت انقطع، وإذا لم تكن حامل وجاءت الفترة خرج. نعم. لا حيض قبل 9 سنين. لا حيض قبل 9 سنين. غالبا الفتاة لا يأتيها الحيض إلا إذا بلغت 9 سنين، قبل 9 سنين نادر، وهذا يرجع غالبا إلى طبيعة البلاد. طبيعة البلاد، فالبلاد الحارة تأتي الدورة مبكرة، والبلاد الباردة تتأخر الدورة، وهو دليل على بلوغ المرأة سن الرشد. إذا حاضت نعرف أنها قد بلغت، وأنها أصبحت مؤهلة للزواج، ومؤهلة للحمل، ومؤهلة للولادة وغير ذلك. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: رأيت جدة لها 21 سنة. جدة لها عمرها 21 سنة. اللي نعرف الآن الجدة غالبا تكون في 40 42 44 50، أكثر شوي أقل، لكن الإمام أبو عبد الله يقول: رأيت جدة لها 21 سنة. عمر الجدة هذه 21 سنة، يعني تزوجت، بلغت وهي بنت 9 سنين حاضر، وتزوجت وولدت وهي عمرها 10 سنوات. بعد ما ولدت هذه المولودة، بعد أن بلغت 10 سنوات تزوجت، فحملت وولدت في 21، وأصبح عمره المولود، فأصبحت الجدة حين ولادة المولود، حين ولادة ابن البنت أو بنت البنت، أصبح عمرها كام؟ 21 سنة. نعم، من الأول، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. في أوقات معلومة، هذا التعريف لازم أن نقف عنده أيها الأحباب. دم طبيعة وجبلة، ليس دم مرض، لأن المرأة إذا ما جت الدورة تذهب إلى المستشفى تشوف وش السبب، تعمل علاج لأجل أن تأتيها الدورة. دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله لحكمة، وهو يخرج في أوقات محددة. إذا اختلفت هذه الأوقات يكون قد اعترى المرأة ما اعتراها، وتحتاج إلى علاج. عطني المشهور. بسم الله. يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لخدمة غذاء الولد وتربيته. لا حيض قبل 9 سنين. وهذا هو الغالب، يعني 8 سنوات ما تحيض المرأة، 7 سنوات كذلك، 8 سنوات، 7، 6، لا حيض قبل 9 سنين. فإذا حاضت المرأة قبل 9 فهذا قد يكون نادر جدا، والأصل أنها لا تحيض إلا إذا بلغت 9 سنوات. نعم. فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض. إذا رأت دم فهو دم نتيجة مرض، نتيجة علة. لو أن فتاة رأت الدم وعمرها 6 سنوات أو 7 سنوات نقول غالبا المرأة لا تحيض في هذه السن، وإنما عليها أن تراجع المستشفى لأجل أن تحصل على علاج. فهذا لا نقول إنه دم طبيعة وجبلة، وإنما نقول دم نتيجة علة، نتيجة مرض. نعم. لأنه لم يثبت في الوجود، لأنه لم يعهد أن فتاة حاضت قبل 9 سنوات. نعم. وبعدها إن صلح فحيض. وبعدها يعني بعد الفترة إن صلح فهو حيض، بعد 9 إذا رأت الدم ممكن يكون حيض، ويمكن يكون دم فساد. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: رأيت جدة لها 21 سنة. عرفنا معنى قول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي بأنه رأى هذه الجدة، دل على أن المرأة تحيض وهي بنت 9 سنين، لأن الحيض دليل على البلوغ، والحمل دليل على البلوغ. لو أنها ما بلغت، ما حاضت، ما حصل الحمل. نعم. ولا حيض بعد 50 سنة. هذا الغالب، مع أنه قال البعض العلماء وجد حيض بعد 50، وجد الحيض بعد لكن الغالب إنها إذا وصلت 50، 48، 52 انقطعت الدورة، انقطعت عنها. هذا هو الغالب، مع أنه ثبت وجود الحيض بعد 50. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. فيه رواية، هذا على قول على أن الحد الأعلى 50، قول للإمام مالك رحمه الله وقول للإمام الشافعي أنه ليس بحد، بل قد تحيض بعد 50، قول للإمام مالك رحمه الله وللإمام الشافعي رحمه الله أنها قد تحيض المرأة بعد 50. نعم. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، ولا حيض مع حمل. ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنها قد تحيض بعد 50، وفاقا لما قاله الإمام مالك وما قاله الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. نعم. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. ما نقول النساء العرب يحيضن ونساء العجم لا يحيضن، أو نقول بأن نساء العرب يحيضن لسن كذا وينقطع الدم عنهن لسن كذا، ونساء العجم يحيضن لسن كذا وينقطع الدم. لا فرق بين نساء العرب والعجم، وإنما الفرق بين النساء في البلاد الباردة والبلاد الحارة. فإذا كانت في بلاد حارة فغالبا يبدأ الحيض مبكرا، وإذا كانت في بلاد باردة يتأخر الحيض فترة عنهن. نعم. ولا حيض مع حمل، قال أحمد. ولا حيض مع حمل، هذا على قول. قول آخر أنها قد تحيض وهي حامل، قد تحيض وهي حامل، وقد ثبت أن المرأة حاضت وهي حامل. نعم. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. النساء الآن يعرفن الحمل بانقطاع الدم، إذا تأخرت عنها الدورة عرفت قد يكون هناك بوادر حمل فتذهب وتعمل التحليل في المستشفى فيقال لها إنك حملت، أو يقال لا ليس هناك حمل فتأخذ علاجا لتعود الدورة في أوقاتها ولتنتظم دورتها. فيقول هنا لا حيض مع حمل، والإمام أحمد يقول إن النساء يعرفن الحمل بانقطاع الحيض، ونقول هنا الصحيح أن المرأة قد تحيض وهي حامل. نعم. فإن رأت دما وهو دم فساد، فإن رأت دم أثناء الحمل أو رأت الدم بعد الخمسين أو رأت الدم قبل تمام التسع يقول هنا فهو دم فساد. نعم. لا تترك له العبادة، لأن الدم هذا يترتب عليه أحكام، لأن الدم يترتب عليه أحكام. إذا قلنا إنه حيض لا بد أن تترك الصلاة، ولا بد أن تترك الصيام مع الناس في رمضان، ولا بد أن تترك مس المصحف، ولا بد أن تترك اللبث في المسجد، يعني أحكام. فإذا كان قبل التسع أو بعد الخمسين أو وهي حامل على قول هنا أنه دم فساد لا تترك العبادة بل تستمر في عبادتها فإنه لا يؤثر. نعم. ولا يمنع زوجها من وطئها، ولا يمنع زوجها من وطئها. إذا كان الدم دم فساد لا يمنع الزوج من الوطئ، وإذا كان الدم دم حيض فيمنع. يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فيقول هنا إذا كان دم حيض فلا يقربها الزوج ويمنع زوجها، وأما إذا كان دم فساد فلا يمنع من وطئها. نعم. ولا يمنع زوجها من وطئها، ولا يمنع زوجها. نعم. ولا يمنع زوجها من وطئها. نعم. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، ويستحب دم الفساد هذا إذا انقطع يستحب أن تغتسل يقول المؤلف، وليس بواجب. أما دم الحيض فالاغتسال منه واجب، لأننا مر بنا في موجبات الغسل. موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة وتغييب الحشفة والحيض قلنا والنفاس، فذكرنا هذا من موجبات الغسل. فإذا قلنا إنه حيض فالاغتسال واجب، وإذا قلنا إنه ليس بحيض فإنه يستحب أن تغتسل عند انقطاعه وليس بواجب. نعم. إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين، إلا أن تراه يعني ترى الدم هذا قبل الولادة بيوم أو يومين ثم يستمر معها حتى تلد فيعتبر مقدمة للنفاس، مقدمة للنفاس تترك العبادة له. إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين واستمر معها إلى أن ولدت فهو له حكم النفاس. نعم. إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس، فنفاس تترك الصلاة وتترك العبادة معه. إذا رأته قبل الولادة بأيام وانقطع نقول إنه ليس بحيض ومن السنة أن تغتسل له، لكن إذا رأته قبل الولادة بيوم أو يومين بفترة وجيزة واستمر معها فهذا دليل على ارتباطه بالنفاس فهو تابع له. نعم. ولا تنقص به مدته، ولا تنقص به المدة، ما تنقص به، إنما المدة هي على ما هي عليه، المدة من تاريخ الولادة إلى أن ينقطع الدم. نعم. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، أقل دم الحيض يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه ستة أيام أو سبعة، أقله يوم وليلة. إذا كان جاءها لكن ساعة وانقطع، ساعتين وانقطع، لا نقول إن هذا دم حيض، بل لابد أن يستمر معها يوم وليلة. هذا هو الأقل على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. أكثره 15. غير الإمام أحمد رحمه الله جميعا يقولون قد يكون أقل من يوم وليلة، وقد يكون أكثر من 15، لأن له صفات. ما هي هذه الصفات؟ أن من صفاته أنه أسود وثخين وذو رائحة منتنة، فلا يشترط أن يكون يوم وليلة، لو ساعة أو ساعتين جاء بهذا الشكل فهو دم حيض، ولو استمر معها أكثر من 15 فهو دم حيض. الدليل على أن أقله يوم وليلة قضية عرضت على الإمام علي رضي الله عنه. جاءت امرأة ودعت عنده، كانت مطلقة، ودعت أنها انقضت عدتها في شهر، عدتها انقضت في شهر، بمعنى أنها جاءتها الدورة، جاءها الطمس، جاءها الحيض 3 مرات في شهر واحد. فالإمام علي استشكل، غالب النساء يأتيها الحيض في الشهر مرة، كيف هذه جاءتها الحيضة 3 مرات في شهر واحد؟ فاستشار القاضي شريح، كان عنده شريح، قال ما تقول؟ قال إن جاءت ببينة من أهلها فهي صادقة، ببينة ثقة من أهلها فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. من أين استنتج؟ استنتج إن أقل الطهر، أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر وأقل طهر بين حيضتين 13، فقال يوم وليلة مع 13 أصبحوا 14، ويوم وليلة للحيضة الثانية 15، و13 أصبحوا 28، ويوم وليلة للحيضة الثالثة 29، معناه أن في الشهر انتهت. لكن يشترط أن تأتي ببينة من أهلها، من نسائها، نساء ثقات يشهدنا أن هذه المرأة عادتها الحيض، يعني الحيض يأتيها قدره يوم وليلة فقط. فإذا جاءت بالبينة بهذا الشكل فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. عند ذلك نقول بأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض 15، وأقل الحيض وغالب الحيض 7 أيام أو 6، وأقل طهر بين حيضتين 13. فهذا القضية عرضت على الإمام علي، واستشار فيها القاضي شريح وأفتاه أو أجابه بما أجاب به. فلما قال شريح هذا التفسير والإيضاح قاله للإمام علي، قال رضي الله عنه قالون بمعنى جيد، يعني كلامك هذا جيد. وقالون بلغة الروم، قالون بلغة الروم، إذا أراد الرومي أن يقول هذا جيد وحسن قال قالون. فلما أن القاضي شريح فصل هذا التفصيل، يوم وليلة مع 13، مع يوم وليلة مع 13، مع يوم وليلة، فهي تنتهي في شهر، لكن لابد أن تأتي ببينة من أهلها، أجاب ما كان من الإمام علي إلا أن ارتضى الجواب وأقره عليه، وقال قالون أي جيد بلغة الروم. نعم.